رضي الله عنه ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وفي الحديث التبويب اللي بعده اللي هو من جر إزارة من القيلاء أورد فيه حديث ابن عمر السالف الزكي، وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هنا العلماء لهم كلام كثير في المسألة دي، منهم من يقول زي النووي من جر إزاره بغير خيلاء جاز له ذلك، وجر الإزار كان من شارات الكبراء قديما، تلاقي الملوك والناس اللي هم أصحاب المناصب العالية يطيلون ذيل ذيول ثيابهم. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين حالين، الحالة الأولى أن يجر مجرد جر، يعني الإزار ينزل تحت القدم تحت العظم الناتئ أعلى القدم، لو نزل الإزار عن العظم الناتئ أعلى القدم يبقى في النار. إيه اللي في النار؟ القدم مش الثياب طبعا، القدم لأن صاحبه يعذب بها. إنما الجائز أن يكون فوق العظمين الندائين مباشرة، وإنت لو يعني جعلت الثياب فوق العظمين الندائين لا يظهر إطلاقا أن الثياب قصيرة، إنما حالة الاستحباب أن يكون الثوب إلى نصف الساق، وهكذا كان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ثوب كثير من الصحابة يعني كهيئة المشمر، يعني ده الحالة المستحبة. ويكره أن يرفع فوق ذلك، ليه؟ لأنه بهذا تنكشف الركبة وربما تنكشف الفخذ، وهذا كله إيه؟ مكروه، مكروه فعله يعني إذ إن لم يكن هناك داعيا إلى ذلك.